عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به نبه عليه المصنف. وقال بعضهم هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا هو الدعوة قبل القتال التي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه. قلت فعلى هذا فيه استحباب الدعوة قبل القتال لمن بلغته الدعوة، أما من لم تبلغه فتجب دعوته. قوله فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. في هذا المباحث التي ذكر تقدم بعضها، ومنها تقسيم التوحيد على هذا الأساس الذي ذكره، أن لا بد من معرفة معنى هذه الكلمة والعمل به، فيتبين بهذا أن معنى الإله هو المألوه الذي تأله القلوب وتحبه تنيب إليه وترغب إليه بطلب العافية وطلب الخير وطلب الثواب، وترهب منه خوفا من عقابه ومن ما يصيب به أعداءه من الكافرين وغير ذلك من الأمور التي تستلزم التأله والعبادة. أما كون الإنسان يعرف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المالك لكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء ولا يفوته شيء من أسماع وغيرها، هذا أمر ظاهر ولا يكفي، لا يكفي في كون الإنسان ينجو من العذاب ولا في كونه يدخل في الإسلام. الإسلام لا يدخل الإنسان الذي يقول أنا أقر بأن الله هو ربي وبأن الله هو الذي خلقني وبأن الله هو الذي يملك كل شيء وأنه هو الذي يحيي ويميت وهو الذي يملك الكون كله، هذا لا يكفي. ومن هنا قسم العلماء التوحيد إلى أقسام ثلاثة، قالوا توحيد الربوبية وهو هذا أن يعلم أن الله هو رب كل شيء ومالكه والمتصرف فيه وأنه لا يفوته شيء ولا يخفى عليه شيء، ويدخل في ذلك توحيد الأسماء والصفات. والتوحيد معناه أن يوحد في هذه الأمور، أن تكون هذه الأمور خاصة به ولا يشاركه فيها غيره، وإنما الشأن في التوحيد الذي يصدر من العبد بأفعاله التي يؤمر بها، فلا بد أن تكون خالصة لله ولا بد أن يأتي بها على الوجه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يكمل إيمانه وتوحيده وينجو من عذاب الله. وإلا سبق أن الكافرين كلهم يقرون بأن الخالق الرازق المتصرف بالكون هو الله، كما أخبر جل وعلا أنهم إذا سئلوا من رب السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من رب العرش العظيم قالوا الله، وإذا سئلوا من الذي بيده ملكوت كل شيء قالوا الله، ومع هذا كله لا يدخلهم ذلك في الإسلام، بل هم كفرة إذا ماتوا على ذلك فهم في جهنم. فلا بد من الإقرار بأن الإله المألوه الذي تحبه القلوب وتنيب إليه وتدعوه ولا تعدوه بالدعاء والعبادة هو الله وحده، ولا يجوز أن يصرف من حقه، هذا حقه الذي أوجبه على عباده، هو الذي خلقهم له، كما سبق في قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه العبادة، والعبادة لا بد أن يأتي بها الرسول. العبادة لا تكون عقلية ولا تكون وضعية تقليدية على أوضاع الناس الذي يتوضعون عليه ويتعرفون عليه ويسيرون عليه. ولهذا قسم العلماء الناس إلى قسمين، والمقصود بالناس الذين ادعوا أنهم أتباع الرسول. قالوا: قسم يسمى مسلم الدار، وقسم يسمى مسلم الاختيار. فمسلم الدار الذي يرى الناس يفعلون شيء ويفعله بدون معرفة وبدون علم بذلك، فإنما وجد الناس يعبدون يصلون ويصومون فصام معهم وهو لا يعرف أدلة ذلك ولا ثبوته، فهذا معرض لفتن. إن ستر الله عليه ومات على هذا فهو يرجى له أن يكون من أهل الجنة، أما إذا تعرض للفتن والشكوك والأمور التي تشكك فإنه يقدح في قلبه أول شبهة توضع له وتلقى عليه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما الذين هم مسلمة الاختيار فهم الذين عرفوا الحق بدليله، وعرفوا أن هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلموه وتيقنوه وعملوا به، ومن عاش على شيء يموت عليه، ومن مات على شيء يبعث عليه ولا بد. ولهذا جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في أهل القبور أنهم منهم من يتردد إذا سئل ويتلعثم ويقول: سمعت الناس يقول شيء فقلت، وكذلك يجوز أن يقول: رأيت الناس يعملون شيئا فعملت. أما الذي يعرف الحق ويعرف دليله فإنه يثبت عند ذلك. والسؤال أيضا بطريقة مخيفة، ولهذا سمي السائلان منكرا ونكير، ويأتيان بمطراق يقول صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع عليه أهل منى ما استطاعوا أن يقلوه. فإذا لم يجب ضرباه به حتى يصير رمادا، ثم يلتهب عليه قبره نارا، سأل الله العافية. يعني أن هذا لا بد منه لكل أحد، لا بد أن يسأل عن دينه وعن ربه كيف يعبده، هل يعبده بعقله أو بوضعه الذي وجد الناس عليه، أو يعبده بما أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك فإنه من الغانمين السالمين السعيد أهل السعادة، التي يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر إلى مكانك لو كفرت بالله، أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مكانك، يعني يفتح له باب إلى الجنة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فينظر إليهما معا، يعني إلى هذا وهذا. وكذلك يقال للآخر المرتاب الشاك، يقال: انظر إلى مكانك في الجنة لو آمنت بالله، أما وقد كفرت فانظر إلى مكانك، فيأتيه من لهبها وعذابها وهو في قبره إلى يوم يبعث. فالإنسان خلق لأمر عظيم، خلق لعبادة الله، فإن عبد أكرمه الله غاية الإكرام، وإن لم يعبد ربه فهو من أهون الأشياء على الله، ويعذبه ولا يبالي ولن يفوت الله مهما عمل. لا يغرنك تقلبهم في البلاد، متاع قليل ثم إيش؟ ثم عذاب الله، نسأل الله العافية. الدنيا كلها قليل. والمقصود أن هذا من الأمور التي تتعين على العبد حتى ينجو، فلا نجاة لأحد إلا بعبادة الله وحده، بأن يخلص العبادة لله. ولا بد أن تكون العبادة معلومة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمره الله به، وحفظ ذلك عنه صحابته، وأوصلوه إلى من بعدهم، ومن بعدهم أوصلوه إلى من بعدهم إلى اليوم، وإلى ما شاء الله جل وعلا. فلا عذر لأحد في جهل دينه أو نبيه أو معبوده، لا يعذر أحد، لا قاري ولا غير قاري، لا عالم ولا غير عالم، لأن هذه أمور ضرورية لا بد من العلم بها. ولهذا السبب وضع هذا الكتاب ليبين الواجب، ولهذا سمي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، حق الله اللازم على عبيده، لا بد أن يعرفوه ويعملوا به. ولهذا نقول إن هذا من أهم الأشياء، من أهمها وأعظمها، ولا يجوز التساهل فيه، لأن التساهل فيه مهلكة. والأمر ليس صعبا، تصعبه الإنسان ليس صعبا، فالأمر أن تكون العبادة لله وحده فقط، هذا هو أهمها. والعبادة يجب أن تكون متلقات من الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليست العبادة الذي يجد الناس عليه، لأنه قد يوجد الناس على أمور مخالفة، والواقع الذي عليه الناس يشهد لهذا. فالذي ينظر مثلا إلى حالة المسلمين في الحج يرى أن كثيرا من المخالفات تقع، وأن بعضهم يقلد بعض فقط، ينظر بعضهم ماذا يفعلون ثم يسيرون عليه وإن كان خطأ، لا يعرفون أن هذا خطأ ولا أن هذا صحيح ولا أن. وكل هذا منشأه التساهل وعدم الاهتمام. الإنسان إذا اهتم بشيء عرفه، ولكنهم لا يهتمون، وقد لا يأتي ذلك على باله حتى يقع فيه ثم يذهب يسأل. هذا لا يجوز، يجب أن يكون الإنسان عالما بكل ما يفعل، عالما به. وهذا ليس خاصا بما نقول هذا بس في التوحيد، في الدعاء والتضرع والسؤال وطلب العافية والنصر والرزق وغير ذلك، هذا في كل ما جاء به. أول ما ينبغي أن يعرف كيف يتوضأ ويكون على علم بذلك، ثم كيف يصلي، ثم كيف يزكي إذا كان عنده مال، أين يضع ومتى تجب، ثم كذلك الصيام على هذا المنوال، ثم الحج كذلك، فيعرف دينه على يقين، على معرفة. فإذا كان كذلك فليبشر، فليبشر بالخير، ولكن يجب أن يسأل ربه الثبات وزيادة الهدى إلى أن يموت، الثبات على هذا إلى الممات. فإذا ثبت على ذلك صار من الذين عبدوا ربهم حتى آتاهم اليقين، واليقين الموت. إذا أتى الموت وهو على هذه الحالة فليبشر، فإن الله أخبرنا جل وعلا أن من الناس من عباده من إذا حضره الموت تتنزل عليه الملائكة، كما قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يقال له هذا وهو على فراشه قبل أن يموت، يبشر والحاضرون لا يعرفون شيء ولا يسمعون عن ذلك شيء، ولكن هو يسمع ويرى. وهذا الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يعاين، يعني يعاين الملائكة الذين يأتون إما بالبشارة وإما بالعذاب. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالضرب، باسطين أيديهم يضربونه كما جاء في الآية الأخرى: يضربون وجوههم وأدبارهم، قل أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. فهذا أيضا يقال له قبل أن يموت، فهذا أول الجزاء. ثم بعد ذلك الزيادة إما في الجزاء المؤمن أو زيادة العذاب في الآخر، نسأل الله العافية. فالأمر أمر جد صعب في هذا لمن أعرض وصار يعبد غير الله. أما العابد لله جل وعلا فهو كما قال الله جل وعلا في هذه الآية: ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني لا تخافوا مما أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفتموه من دنيا، هي لا تساوي شيء. فيكون الإنسان مطمئن في قبره، يأتيه من نعيم الله ومن روحه، وتكون روحه طائر يعلق في الجنة ولكن لها صلة في القبر، لأن النعيم يكون على البدن والروح، والعذاب كذلك في القبر. وإن كانت هذه أمور غيبية، أمور لا نطلع عليها، لو أن الإنسان مثلا كشف عن القبور ما رأى شيء، رآها كما وضعت. لهذا يقول فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يريكم عذاب القبر، ولكن لو رأيناه ما يستطيع بعضنا بعضا أن يقرب المقابر. وهذا شيء قد يظهر الله جل وعلا شيئا منه لمن يشاء. ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقول في دبر كل صلاة في آخر الصلاة: اللهم إن نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. في كل صلاة تستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنته، فالقبر له عذاب وفيه فتنة، والفتنة هي السؤال، ثم يتبع ذلك ما يتبعه. على كل حال، الأساس في هذا كما في هذا الحديث أن يعبد الله وحده جل وعلا، وأن تكون العبادة خالصة له، هذا هو أساس الأعمال كلها. وإذا ما لم يكن الأساس متين قوي على هذا المنهج، إن الأعمال التي تبنى عليه ينهار بها ولا ينفع، ما تنفع. الذي يبني على الماء ف لا يمكن يستقيم بناؤه. فهذا أمر لا بد منه، ولا بد للإنسان أن يأخذ لنفسه قبل أن يفوت الأوان، فيقول: يا ليت ويا ليت، ولا ينفع ليت، فيقال له: فات الوقت، ذهب الوقت. فعلى كل حال نقول كما سبق: الأمر ليس صعبا، وإنما على الإنسان يهتم بهذا الشيء ويقوم به، ويسأل ربه التوفيق والسداد والاستقامة. فالله جل وعلا قال لنا في أمرنا في كل صلاة أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تحصل العبادة إلا بالاستعانة، الاستعانة بالله جل وعلا، وكلاهما عبادة، عبادته واستعانته وسؤاله وطلبه كله عبادة، وكذلك التقرب إليه بكل عمل، التهليل والتكبير والصدقة والذبح والنذر وغير ذلك كله يجب أن يكون لله، ولا يجوز أن يكون منه شيئا لمخلوق، فإنه إذا جعل منه شيء للمخلوق فقد وقع في الشرك. نعم. قوله فإن هم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فيه أن الصلاة بعد التوحيد والإقرار بالرسالة أعظم الواجبات وأوجبها، واستدل به على أن الكفار غير مخاطبين بالفروع حيث دعاهم أولا إلى التوحيد فقط، ثم دعوا إلى العمل ورتب ذلك عليها بالفاء. وأيضا فإن قوله فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم، يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لم يجب عليهم شيء. أما كونهم غير مخاطبين فغير صحيح، فهم مخاطبون بكل ما كلفوا به، ولكن قيمة يعني الخطاب أنهم يعذبون على ذلك إذا لم يأتوا به، وهذا دل عليه القرآن كما قال جل وعلا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أخبر أنهم ما يكونوا مصلين ولا يزكون ولا يقومون بما أوجب الله عليهم، فدل على أنهم يعاقبون على ذلك، فهذا هو معنى الخطاب. ولكن أول ما يجب على الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول واجب، ثم تبعه الواجبات كلها تتبع هذا. نعم. والصلوات من أهم ما يجب على العبد بعد التوحيد، بعد عبادة الله، وقد ذكرها الله جل وعلا في جميع موارد ذكرها في كتابه جل وعلا، وكذلك الرسول ذكرها بلفظ الإقامة، قال وأقيموا الصلاة، جاء أن صلوا فقط، قال وأقيموا الصلاة، وإقامتها غير كون الإنسان يفعلها مجرد فعل هكذا، لا بد أن يأتي بها بما يلزم لها من شروط ومن واجبات وأركان وغيرها. ومن أهم ما يكون للصلاة الخشوع، هذا وإن كان هذا اختلف في وجوبه، بعض العلماء يوجبه يقول إنه واجب، يجب أن يكون إنسان عبد خاشعا في صلاته، والخشوع هو تألم القلب وحضوره، ولكن حضور القلب غير حضور القلب، أمر متعين لا بد منه، لأنه جاء في الحديث أنه لا يكتب للعبد من صلاته لما حضر، وحضر معناه حضر قلبه، حضره قلبه، يعلم أنه قائم بين يدي الله وأنه يخاطب ربه في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وكذلك إلى أن ينتهي منها، وإذا ركع يعلم أن هذا خضوع وذل لربه، وإذا سجد كذلك، ولهذا يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ولا أعظم من الله جل وعلا، وأول ما يبدأ بالصلاة يقول الله أكبر، يعني يجب أن يكون في قلبه علم يقيني أنه لا شيء أكبر من الله، فهو أكبر من كل شيء، فيستحضر هذا ثم يتأمل ماذا يقول وماذا يسمع، لأن قراءة الإمام المقصود بها المأموم، هذا يرفع صوته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا، والإنصات ينصت ويستمع ويتأمل، وقال الله جل وعلا إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية في الصلاة الإجماع بإجماع الصحابة أنها في الصلاة، لأنه لا يلزم الإنسان إذا سمع قارئ يقرأ أن يستمع له وينصت، هذا ليس لازم، وإنما يلزمه ذلك في الصلاة. ثم كذلك إذا سجد يضع وجبهته وأنفه على الأرض ذلا لله جل وعلا، يقول سبحان رب الأعلى، لأنه هو وضع وجهه على الأرض والأرض توطى وهي أسفل، فيقول سبحان رب الأعلى الذي على عرشه مستو جل وعلا، وهكذا إلى أن ينتهي من الصلاة في حضور. ويجب أنه يكون عنده جهاد في هذا، جهاد للشيطان وجهاد لنفسه، النفس تحتاج إلى مجاهدة، فقد أكون الناس تشتغل النفس في أمور الدنيا وغيرها، فيجب أنه يجتهد أن ينصرف عن هذه الأمور ويقبل على صلاته بذل وخضوع وخشوع لله جل وعلا. إذا انتهى منها فقد ترفع ولها نور تفتح لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى رب العالمين وتقول حفظك الله كما حفظتني. أما إذا دخل في الصلاة ثم صار قلبه يسرح في كل مكان ثم ينتهي من الصلاة وهو لا يدري كم صلى، فهذه كما جاء في الحديث لا يكتب له من صلاته إلا ما حضر. فالمقصود أنها الصلاة من أهم الأعمال، ويستشعر الإنسان قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا قام الإنسان في صلاته فهو يواجي ربه يناجي ربه. ليس هذه من أهم الأمور التي ينبغي أن يغتنمها الإنسان؟ مناجاة الله سهلة، يناجي ربه. وكذلك في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. والمقصود بالصلاة هنا الفاتحة، قراءة الفاتحة، لأن تسمى الدعاء يسمى صلاة وهي دعاء. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا تصور الإنسان أن ربه يجيبه ويقول له عبدي حمدني عبدي، هذا من أفضل ما يكون، ويجب أن يرغب في هذا أكثر من رغبته في الدنيا. فإذا قال إياك نعبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فينبغي أنه يستحضر هذا، وأي شرف ورفعة وسعادة في كونه يخاطبك بقوله عبدي، قال عبدي هذا لعبدي، هذا يجب أن يكون عند الإنسان مستحضرا له في صلاته وراغبا فيه حتى تكون الصلاة صلاة صحيحة مقامة. وقد والأمر الثاني يجاهد الشيطان، أول يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان، لأن الشيطان حريص جدا على صرف الإنسان عن الصلاة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أذن للصلاة هرب الشيطان وله ضراط من شدة هربه، لأن الذكر يطرده، ذكر الله يطرده، وهو قرآنه الأغاني يألفها ويحبها، أما القرآن كلام الله فهو يطرده ويبعده. فإذا انقطع صوت المؤذن رجع، فإذا أقيمت الصلاة هرب، فإذا انقطع الصوت رجع وصار يذكر الإنسان اذكر كذا اذكر كذا افعل كذا حتى يشغله عن صلاته، فهو حريص على هذا. جاء في الحديث أيضا أن العبد إذا سجد اعتزله الشيطان وصار يبكي يقول ويله أمر بالسجود فله الجنة وأمرت في السجود فأبيت فلي النار. يجب أن يرغم الإنسان، يرغم الشيطان ويقبل على ربه جل وعلا. المقصود يعني أن الصلاة مهمة جدا، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والله يقول جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، فكيف احنا نستعين بالصلاة وحنا الإنسان يدخل الصلاة ويخرج كما كان ما تأثر؟ فأين الاستعانة؟ المفروض أن يكون عندنا يعني إقبال على الصلاة وانفعال فيها، بحيث أن الإنسان يدخل على ربه في صلاته ويناجيه وينزل به حاجاته ويسأله ما يحتاج إليه من كل شيء، وتكون الصلاة مقامة. وهكذا العبادات. نعم. قال النووي رحمه الله: وهذا الاستدلال ضعيف، فإن المراد أعلمهم بأنهم مطالبون بالصلوات وغيرها في الدنيا، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك ألا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. قال: ثم أعلم أن المختار أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، هذا قول المحققين والأكثرين. قلت: ويدل عليه قوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وفيه دليل على أن الوتر ليس بفرض، إذ لو كان فرضا لكان صلاة سادسة لا سيما وهذا في آخر الأمر. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، الذي يعني رأى أنها وتر أنها واجبة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله إنه يستدل بالحديث: الوتر واجب، وقوله أوتروا يا أهل القرآن، فكذلك كون الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وأمر به وقال: ليكن آخر صلاة أحدكم من الليل وترا، وأوصى بعض أصحابه ألا ينام إلا على وتر، وقال: إذا كان الإنسان لا يأمن بأنه يقوم آخر الليل فليوتر قبل أن ينام، فأمر به. لهذا استدل بهذه. ولكن الحديث الوتر الواجب قد يقال للسنة المؤكدة، كما جاء أن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وتبين الصحابة يعني عملوا على خلاف ذلك كما فعل عثمان وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم، دل على أنه قد يطلق الوجوب على ما هو سنة مؤكدة، ومن ذلك الوتر. والله أعلم. نعم. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي آمنوا بأن الله افترضها عليهم وفعلوها. قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء بالذكر مع أنها تدفع إلى المجاهد والعامل ونحوهما وإن كانوا أغنياء، لأن الفقراء والله أعلم هم أكثر من تدفع إليهم، أو لأن حقهم آكد. يا الزكاة لها مصرف الله عينه بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها، إلى آخر الآية، جعلهم ثمانية أصناف. ولكن هذا يدلنا كما قال بعض العلماء على أنه يجوز أن تعطى الزكاة لصنف واحد من هذه الأصناف، وبدأ بالفقراء لأن الفقراء هم أشد حاجة من غيرهم، لأنهم ثم ثنى بالمساكين، فالمساكين يعني أقل حاجة من الفقراء، لأن الله جل وعلا ذكر في كتابه في قصة موسى مع الخضر قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين ولهم سفينة، أما الفقير فهو لا يجد شيء. ولهذا يقول الفقهاء: الفقر الفقير هو الذي لا يجد شيء أو يجد بعض كفاية السنة، بعض كفاية السنة ما هي السنة كلها، والمسكين الذي يجد أكثر من ذلك. ولهذا بدأ الله جل وعلا بهم. المقصود أن هذا يدلنا على أنه يجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحد فمن أصناف الزكاة، سواء كان فقير أو مسكين أو عامل عليها أو مؤلف من المؤلفة قلوبهم أو في الرقاب أو ابن السبيل المسافر الذي انقطع به السفر أو الجهاد في سبيل الله، ولذلك الذي كلها من مصارف الزكاة. ويدلنا أيضا على أنه لا يجوز أن تعطى غني، فالغني هو الذي تؤخذ منه الزكاة، والفقير هو الذي يأخذها. ثم هذا أيضا يدلنا على أن الإمام يأخذ، هو ليتولى أخذ الزكاة، ولكن إذا لم يفعل ذلك وجب على صاحب المال أن يخرج زكاته ويوديها بنفسه، أما إذا أخذها الإمام فهو تبرأ به ذمته، والإمام هو الذي يتولى مصرفها كما في هذا الحديث. وكذلك كون الزكاة يعني ذكرها بعد الصلاة دل على أهميتها، وسميت زكاة لأنها تزكي الإنسان وتزكي أعماله، وكذلك تنمي ماله، لأنها الزكاة من التنمية والزيادة، وهي تزيد المال ولا تنقصه. وإذا أداها الإنسان على وجه يرغب فيه إلى الله ويخاف أنه لو منعها لعاقبه الله، يطلب الثواب ويخاف العقاب، يديها على هذا الوجه إيمانا بموعود الله وخوفا من وعيده، فهكذا يفعل العبادات. كما قال جل وعلا: كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، فالعبادة كلها تتضمن هذا، تتضمن الرغبة والرهبة، يعني الرغبة بما عند الله والخوف من عقابه. نعم. وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها إليه أخذت منه قهرا. قيل: وفيه دليل على أنه يعني هذا في الأموال الظاهرة، باطنة هذه مكول إلى الإنسان، إلى أمانة الإنسان، لكن إذا كان له أموال ظاهرة معروفة فهو إن لم يؤديها تؤخذ منه قهرا. وقد جاء أيضا أنه يعاقب، وجاء أنه إذا امتنع من أدائها تؤخذ وشطر ماله. نعم. قيل: وفيه دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب مالك وأحمد، وعلى ما تقدم لا يكون فيه دليل. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا كافر، وأن الفقير لا زكاة عليه، وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة من حق فقير، ما عنده شيء يزكي، كيف يزكي؟ كيف لا زكاة على الغني؟ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني ليست الرسول، فإنما هي لهم، وهي محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كما قال أوساخ الناس والله طهره من ذلك. فلهذا ما أخذ الحسين تمرة من الزكاة وضعها بفيه، أدخل أصبعه صلى الله عليه وسلم بفيه وأخرجه، صار يقول له كخ كخ حتى أخرجها من فيه، فقال أما علمت أنها محرمة علينا، أنها أوساخ الناس. فالمقصود أن الزكاة للفقراء فرضها الله فرضا لا يجوز الإنسان يتساهل بها، يجب أنه يؤديها راغبا وراهبا، وهي تزيد في ماله ولا تنقصه إذا آمن بذلك وتبع الحق وطلب من الله جل وعلا الثواب. الثواب قد يكون عاجلا وقد يكون آجلا، والمقصود أنه ثواب يكون عاما. ثم في هذا أيضا استدل بعض العلماء في قوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، أن الزكاة تفرق في البلد، في بلد المال، يقول من أغنيائهم ترد على فقرائهم، فالضمير يعود إلى أهل اليمن. وصحيح أن هذا يختلف باختلاف الأوضاع، فإذا كان هناك من هو أشد حاجة فإنها يجوز نقلها، وإن كان المسألة فيها خلاف بين الفقهاء. نعم. قال: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا كافر، وأن الفقير لا زكاة عليه، وأن من ملك نصابا لا يعطى من الزكاة، من حيث أنه جعل المأخوذ منه غنيا وقابله بالفقير، ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني، والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني، وأن الزكاة واجبة. استثني هو العامل والمؤلفات قلوبهم الذين يرغبون في الإسلام وإن كانوا كفار يعطون منها، فهذا أيضا مستثنى. نعم. قال: والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم قوله من أغنيائهم. كذلك فيه دليل على أن الدين لا يمنع الزكاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انظر من كان عنده عليه دين لا تؤخذ منه الزكاة، بل أطلقها مطلقا. فالدين إذا كان الإنسان عنده مال وعليه دين وحال الحول على المال وهو نصاب فأكثر، يجب عليه أن يؤدي الزكاة وإن كان عليه دين. نعم. قوله: فإياك وكرائم أموالهم، هو بنصب كرائم على التحذير، والكرائم جمع كريمة أي نفيسة، قال صاحب المطالع: هي جامعة الكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم وصوف، ذكره النووي. يعني هذا ما يجوز أن تؤخذ مثل هذه، سواء كانت من المواشي أو كانت من الأموال التي تخرج من الأرض من تمور وحبوب وغيرها، فيجب أن يؤخذ الوسط، لا الأعلى ولا الأدنى، يكون وسطا، إلا أن يتبرع رب المال بالأعلى فلا بأس، إذا سمحت نفسه وهو اللي يبذله فلا بأس. نعم. قال: وفيه أنه يحرم على العامل أخذ كرائم الأموال في الزكاة، بل يأخذ الوسط، ويحرم على صاحب المال إخراج شر المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بإخراج الكريمة جاز. قوله واتق دعوة المظلوم، أي احذر دعوة المظلوم واجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم. وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم، والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم إشارة إلى أن أخذها ظلم ذكره الحافظ. يعني أخذ كرائم المال يكون ظلم لأنه قدر زائد على الواجب، والواجب أن يؤخذ ما أوجبه الله جل وعلا، فلهذا قال وإياك وكرائم المال واتق دعوة المظلوم، يجعل اجعل بينك وبين دعوة المظلوم واقيا بفعل العدل واجتناب الظلم. وقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أنه يستجيب للمظلوم ولا يرد دعوته، فإذا فقد يدعو على الظالم ويعجل له العذاب. نعم. قوله فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تحجب عن الله تعالى بل ترفع إليه فيقبلها وإن كان عاصيا، كما في حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، وإسناده حسن قاله الحافظ. يعني ولا يقال في هذا أننا نشاهد الظلمة أنهم يظلمون وحتى يسفكون الدماء ويخربون الديار ثم يبقون وقتا طويلا، الدنيا كلها ليست طويلة، ولكن الله جل وعلا قد يملي للظالم ليزداد عذاب، كما قال الله جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا عذابا. ولهذا صارت النار دركات، دركة تحت الأخرى، كلما نزلت اشتد العذاب نسأل الله العافية، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار نسأل الله العافية. يقول العلماء إن الموحدين الذين يدخلون النار يدخلون الطبقة العليا فقط، ما يدخلون في دركات النار، لأنها حتى والطبقة العليا من عذاب لا يطاق نسأل الله العافية. فإذا كانت نارنا التي عندنا فضلت على تلك بسبعين ضعف، يعني زادت عليها نار جهنم 70 ضعف بالحرارة والقوة، الإنسان لحم ودم لكنه يخلق خلقة لا تقبل الموت، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ولا يخفف عنهم ولا يخرجون ولا حتى يقضى عليهم يموتوا فيرتاحوا، ينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، جابونا إنكم ماكثون أبدا. ينسى الأمور اللي مرت عليه كلها في الدنيا، ولهذا يخبرنا ربنا جل وعلا أنه يوم يجمعهم يتساءلون بينهم منهم من يقول لبثنا يوم، بعضهم يقول لبثنا بعض يوم، وبعضهم يقول لبثنا 10، وأمثلهم يقول لبثنا يوم، وأخبر أنهم أيضا كأن لم يلبثوا إلا ساعة أو عشية أو ضحاها فقط، الدنيا نسيت كلها وذهبت بطولها وما فيها، والآخرة باقية أبد الآباد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. نعم. وقال أبو بكر بن العربي هذا وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر أن الداعي على 3 مراتب، إما أن يعجل له ما طلب، وإما أن يدخر له أفضل منه، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. وهذا كما قيد مطلق قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الظاهر أن هذا غير، لأن دعوة المظلوم خاصة وهذا عام، والعام لا يقضي على الخاص، فالخاص يكون له وضعه والعموم له وضعه، فلا يقال إن العام هو الذي يقضي على الخاص، بل الخاص هو الذي يقضي على العام. نعم. قال وهذا كما قيد مطلق قوله أما يجيب المضطر إذا دعاه بقوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. هذا المطلق في الدعاء كله، كل داع يدعو فهو على هذه الأقسام الثلاثة، كل داعي إذا دعا فلا يخلو من أمور ثلاثة، إما أن تستجاب دعوته، وإما أن يدفع عنه من الشر ما هو أعظم مما دعا، وإما أن تدخر له يوم يلقى ربه يكون له أفضل وأحسن. فإذا الداعي على خير. نعم. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وأن الإمام يبعث العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته، أنه يبعثهم للدعوة إلى الله جل وعلا وبيان الدين والدعوة إلى التوحيد، توحيد الله جل وعلا، هذا أول الأمر. وكذلك الذي بعده تبع له، تبع لهذا. نعم. قال وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وأن الإمام يبعث العمال لجباية الزكاة، ليس فردا هذا الشرع، الأحاديث كثيرة جدا في هذا والأخبار يقبل الواحد، وأكثر الشرع من أخبار الواحد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى الملوك واحد فرد، يدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله والدخول الإسلام، أرسل إلى كسرى، وأرسل إلى قيصر، وأرسل إلى المقوقس، وأرسل إلى النجاشي، وأرسل إلى غيرهم، على واحد يرسله فقط، وتقوم الحجة عليهم بذلك. وكذلك الصحابة ما كانوا يترددون في خبر الواحد، كان صلى الله عليه وسلم أول ما أتى إلى المدينة يصلي إلى بيت المقدس، وكان يرجو أن الله يصرفه إلى الكعبة، فنزلت الأمر بالتوجه إلى الكعبة، أصلى معه في هذا المسجد من صلى، وذهب أحد الصحابة ووجد أهل قبى يصلون إلى بيت المقدس، فقال أشهد لقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن أمر بالتوجه إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة. قالوا شوف وهم في الصلاة، بعض الصلاة صليت إلى بيت المقدس وبعضها صلي إلى الكعبة. وهذا كثير كان يقبل خبر الواحد فقط، أما الذي فرق بين خبر الواحد وبين المتواتر فهم أهل البدع المعتزلة، قالوا لا نقبل بالأصول إلا المتواتر، وأما الفروع نقبل فيها خبر الواحد، وهذا خلاف قول أهل السنة. نعم. قال وأن الإمام يبعث العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله، ويعلمهم ما يحتاجون إليه، وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم قبيح عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج ذكره المصنف. تدريج لأنه قال ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله فإنهم أجابوك إلى ذلك إلى آخره، فهذا تدريج. ومعنى التعليم بالتدريج أنه يبدأ بالأهم فالأهم، يعلم شيئا فشيء،

قوله أخرجاه أي أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي؟ أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدوكون أي يخوضون. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث أصح ما روي لعلي من الفضائل. والحديث يدل على الدعوة إلى الله جل وعلا، وفيه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا كما يقول المؤلف دلالة على توحيد الله، وذلك مأخوذ من القصة كلها، لأنه رسول صلى الله عليه وسلم معه سادات الناس، وأصيبوا بما أصيبوا به من الجوع ومن الوبا، لأن خيبر كانت موبئة، صابهم من الحمى وغير ذلك، وتأخر الفتح ثم حصل ما حصل، ولهذا هموا بأكل الحمر، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم النيران نوقدة، فسأل: ما هذه النيران؟ قال: على وقدوا قدورهم على الحمر، يذبحون الحمر، فأمر بأن تكفى، وأخبر أنها حرام لا يجوز أكلها. ولهذا قال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة ولحوم الحمر يوم خيبر، يعني أمر بذلك. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالفتح قبل وقوعه، قال: أدفعن الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذا الذي دعا الصحابة أنهم يتسارعون ويتطاولون، كل واحد يريد أن يحظى بالراية لأجل الخبر بأن هذا الذي تدفع إليه الراية أن الله يحبه ورسوله يحبه. أما كون العبد يحب الله ورسوله فهذا أمر لازم، وهو لازم لكل عبد، لكل مؤمن، أنه يحب الله ويحب رسوله. ثم قال: يفتح الله على يديه، يعني هذا أيضا بشارة بالفتح قبل وجوده، وهو من أخبار الوحي، هو دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع كما أخبر. ثم فيه العمل على حصول الشيء، لأن الصحابة تعرضوا لذلك وطلبوا، وفيه وجوب الإيمان بالقدر، لأنها دفعت لمن لم يتعرض لها، ومنعت الذين تعرضوا لها، فلا بد من الإيمان بأقدار الله جل وعلا. الشيء والقدر معناه الذي قدره الله لا بد من وقوعه، وهو عبارة عن علم الله في كل شيء وكتابته لكل شيء، فهو علم الأشياء قبل وجودها، وعلمه أزلي ولا يزداد بوجود الأشياء علما، علمه قديم. قديم قديم قديم قديم قديم.